아나치아눈 아치아눈 아나치안 아나치안 아나치아눈 아치아눈 아나치안 아나치안 أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان ماء ماء أناتشان ماء ماء أناتشان أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان أحتاج كي أغسل جسمي يلزمني في كل مكان أحتاج كي أغسل جسمي يلزمني في كل مكان أناتشان أناتشان أناتشان أناتشان أناتشان أناتشان ماء ماء هات الماء ماء ماء هات الماء أنا عطشان عطشان أنا عطشان أنا عطشان أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان الغيم مليء بالماء تعطينا الأنهار الماء الغيم مليء بالماء تعطينا الأنهار الماء الأطيار تفتش عنه والأغنام تنادي ماء الأطيار تفتش عنه والأغنام تنادي ماء أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان ماء ماء هات الماء ماء ماء هات الماء أنا عطشان عطشان أنا عطشان أنا عطشان أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان للأسماك يصير المأوى ويفتش عنه الحيوان للأسماك يصير المأوى ويفتش عنه الحيوان الأشجار تتوق إليه كي يروي زرع البستان الأشجار تتوق إليه كي يروي زرع البستان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان ماء ماء هات الماء ماء ماء هات الماء أنا عطشان عطشان أنا عطشان أنا عطشان أنا عطشان عطشان أنا عطشان أنا عطشان أحتاج الماء ليرويني فهو حياة للإنسان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان ماء ماء أنا عطشان